الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا أحبتي في الله نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله شعيب عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند حديثنا عن مسألة تطفيف الكيل والميزان، وأن هذا سببا لمنع المطر واستجلاب الشدائد على أي بلد أو أي قوم يقومون بمسألة تطفيف المكيال والميزان. وأردنا لذلك حديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو حديث قال فيه: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وبينا أن ذلك وظهور الفاحشة والإعلان بها سبب في ظهور أمراض لم تكن موجودة عند الأجيال السابقة، مثاله وما نراه حاليا إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور والزهري والسيلان والإيدز والسرطان وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. لم ينقصوا في المكيال والميزان إلا عوقبوا بمسألة السنين، أي أن المطر يقل نزوله فتجف الأرض فيغلو المحصول فلا نجد المزروعات التي نريد شراءها كما كنا نريدها. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وهذا أمر مشاهد ملموس. وقال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أو سلط عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وذكرنا وضربنا مثالا لبلدان المسلمين التي أخذت في أيدي غير المسلمين، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع. وتوقفنا بعد أن تكلمنا على مسألة كلام شعيب لقومه بطريقة حكيمة رزينة رحيمة فيها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن قومه واجهوه بالعناد والاستكبار. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فقالوا كما يقول كثير من الناس في هذه الأيام، قالوا: يا شعيب، استمع إلى ما قالوه. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني زي كتير من الناس دلوقتي تبص لي يقول لك إيه؟ شفت أنت بقى لما بقيت تصلي؟ هي الصلاة اللي جابتك ورا، هي الصلاة اللي خلتك دايماً بقيت متطرف، بقيت متشدد، بقيت متزمت، هي الصلاة اللي خلتك تقول الكلام اللي انت بتقوله، وما تحبش تتفرج على التلفزيون، ما تحبش تسمع أغاني، ما تحبش كذا، ما تحبش. شوف، هو اللي ضيعك ايه؟ الصلاة. قالوا له كده برضه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني الصلاة دي هي السبب في أنها خلتنا ما نقدرش نعمل في أموالنا اللي احنا عايزينه ولا نعرف نحطها في بنوك. مثل لو واحد بيصلي صح عمره ما يحط فلوسه في بنك، لو واحد بيصلي صح عمره ما هيرابي في الفلوس في المال. فقالوا قالوا يا شعيب إن صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إحنا ده إحنا بنقول عليك راجل عاقل، إنت إيه اللي حصل لك؟ ده إحنا بنقول عليك إنسان كويس ومخك كبير وعقلك يوز البلد، إيه اللي حصل لك بس يا ابني؟ هي نفس الحكاية. فلما أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان وبإيفاء الكيل والميزان، ردوا عليه على سبيل السخرية والاستهزاء فقالوا أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا؟ إن هذا لا يصدر أبدا يا شعيب عن إنسان عاقل. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني وتأمرك هذه الصلاة بأن نترك تطفيف الكيل والميزان. يبقى هنا فايدة مهمة قوي. إيه هي؟ إن الصلاة، خلي بالك معايا، جعلت شعيب وجعلت هؤلاء الناس إن هم يمتنعوا عن تطفيف المكيال والميزان. يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى اللي بيصلي ويشرب سجاير يبقى ده ما صلاش صح، يبقى اللي بيصلي او اللي بتصلي وما تحجبتش صح تبقى ما كانتش بتصلي صح، يبقى اللي بيصلي وبيرابي في فلوسه يبقى صلاته مش صح. يعني ايه مش صح؟ يعني هو ادى الفرض لو ادى في وقته وادى باركانه وما فيها يعني من قيام وركوع وسجود وتكبيرة إحرام في البداية وتسليمها في النهاية، يعني أدى الصلاة، يبقى كده اسمه أدى الصلاة مش أقام الصلاة. في فرق، وربنا قال لنا أدوا الصلاة ولا أقيموا الصلاة؟ أقيموا الصلاة. يعني إيه أقيم الصلاة؟ يعني افهم الصلاة اللي أنت بتصليها دي تنعكس بقى عليك أنت في نفسيتك وفي تعاملك مع الناس. ده المقصود. فأنت لما تكون بتصلي مثلا وبعدين واقف في الصلاة كتفك في كتف البواب بتاع العمارة بتاعتكم، خلي بالك، وفي كتف البواب ده ها مين مثلا نقول ايه، واحد له شأن مرموق يعني في البلد له مكان عظيم، كلكم واقفين فين على خط واحد، كتفكم في كتف بعض لامسين بعض متساويين، لا فيكم فلان اتقدم على فلان ولا غيره. يبقى لما تصلي بقى وتفهم الحته دي صح، يبقى لما تخرج من الصلاه تعرف ان لما تلاقي دوت خرج فتكبر على فلان اللي كان واقف معاه في الصف كتفه في كتفه، تعرف ان ده ما كانش بيصلي، كان جاي يلعب رياضه وماشي. لانه لو بيصلي صح هيخرج يتعالى عليه ازاي ويتكبر عليه ازاي، لانه هو اصلا كان هنا متساوي معاه في نفس المكان وكانوا كلهم منقذين لامام. ما يقدرش واحد في المأمومين مهما كانت مكانته في المجتمع ان هو مثلا يركع قبل الامام ما يركع، ينفع؟ يسجد قبل الامام ما يسجد، ينفع؟ حكم صلاته ايه لو سابق الامام؟ يعني لو خلف الامام وما عملش كما يفعل الامام وكما يامر الامام ويقول الامام، الامام بيقول الله اكبر ارفع، الله اكبر يعني سمع الله لمحمد يعني ارفع، الله اكبر يعني انحني او اركع او اسجد، فاهم قصدي ايه؟ يبقى هو دلوقتي بيأتمر بامر مين؟ بالامام ليه؟ وبعد ما يخلص الصلاه يجي مثلا الشيخ يدي له درس، خلي بالك معايا، فيقوم يقول كذا حلال وكذا حرام، كذا يجب فعله وكذا لا يجب فعله، تلاقيه ما ينفذش، يبقى ده ما صلاش صح. منين انت ما بتنفذش كلامه؟ ومنين كنت انت ما تقدرش تتحرك حركه الا بعد هو ما يأذن لك؟ فهمتها؟ انت وانت دلوقتي مثلا في خطبة الجمعة، والنهاردة كان الجمعة، جالس على الارض والخطيب واقف فين؟ على المنبر. حد لاحظ رجل الخطيب فين؟ فوق الرؤوس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني رجله فوق راسي. في الآخر لما يجي يقول لي قال الله قال الرسول، أو ما أنا خالف اللي قاله، ما أنا قاعد تحت رجله ليه؟ ده أنا بدي بس أمثلة ومضات كده يعني لقطات. مثلا تلاقي واحد مثلا ايه، احنا كل ده خلينا مش عايزين نخرج بس بره الصلاه، خلينا في جزئيه الصلاه بس. هو بيصلي، وبعدين هو بيصلي فوجئ مثلا، خلي بالك ده هو دخل المسجد متاخر مسبوق، يعني الامام صلى ركعه، الامام سبق وصلى ايه ركعه، فهو دخل في الركعه مثلا الثانيه في صلاه زي صلاه العشاء بتاعت دلوقتي كده. يبقى هو المفروض دلوقتي بعد ما الامام يسلم هيقوم يعمل ايه؟ هيجيب الركعه اللي ناقصاه. ركز معايا، الركعه اللي هو الاولى قبل ما يجي اصلا المسجد ويدخل كان الامام مثلا سهى فيها معايا، فبعد الامام ما سلم، وهو ده بيسلم معاه بقى، بدل ما ده يسلم فوجئ لقى نفسه ان الامام بيعمل ايه؟ بيسجد للسهو. هيعمل ايه؟ هيسجد للسهو. نساله سؤال، طب انت ليه بتسجد للسهو مع ان انت اصلا الركعه فاتتك وانت ما سهيتش معاه في شيء؟ يقول لك لا، بس اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. الحديث يعني، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني انت بتعمل زي الامام ما عمل، رغم ان انت ما سهلش معاه بس انت سجدت للسهم. خلي بالك معايا، امال بتيجي ليه احيانا تقاوح الامام وترفض اقواله هو يقولها لك، وما بيقولش حاجه من عنده، ده بيقول قال الله قال الرسول، فاهمني؟ يبقى ده عشان كده قوم شعيب فاهمين ان الصلاه سبب للتغيير، فهمتني؟ الصلاه سبب للايه؟ للتغيير. وفي حديث ضعيف يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ده مش صحيح، بس هو صحيح الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب حديث ثاني ضعيف، إن يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جيء له برجل أنه أو حدث عن رجل يصلي ويسرق، فقال ستنهاه صلاته عن السرقة، فاهمني؟ هذا الحديث ليس صحيح. احسن بعض الناس يقول لك خلاص لو واحد بقى ايه بيعمل معصيه يبقى خلاص سيبه بيعمل معصيه ما دام بيصلي، بيشرب سجاير يا عم سيبه، كويس ان هو بيصلي، كويس ان هو بيصلي، ما هو المفروض اصلا يصلي صح، فلو صلى صح هيبطل سجاير، لان هو لما بيصلي اكيد في يوم من الايام في خلال السنين دي كلها اللي بيصلي فيها في مره من المرات يسمع الامام يقرا هو قول الله تبارك وتعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والسجائر من الخبائث تبقى حرام بنص الآية. يبقى ده أصلا لو بيصلي صح كان فهم. لما تيجي واحدة مثلا تقرأ مثلا في رمضان يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وتلاقيها مش متحجبة ولا لابسة النقاب، يبقى إزاي قرأت الآية دي ولا صلت بيها إزاي؟ مش عارف. واحد تاني برضو عمال عارف الحلال من الحرام فيعمل الحرام وما يعملش الحلال، مع ان هو قرا كتب كتير وحفظ كتب كتير وعارف علم كبير، لان هو حمار. حمار ازاي؟ ما هو قرا اهو كمثل الحمار يحمل اسفارا، اسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير. او تلاقيه مثلا يامر اصلا هو داعيه او شيخ او امام ايا كان، وبعدين يامر بالناس بالباطل يقول لهم ما فيش نقاب في الدين، وهو اصلا الدين في نقاب. مثل فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، مش ده كلام ربنا في القران عن لما اتكلم عن في مسألة الكلب، ذكر مسألة الكلب، الإنسان اللي عنده علم وبيخالف علمه بعمله، وهكذا وهكذا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. ايه اللي حصل؟ خلي بالك، يشتري يعني بيروح يشتري شرايط الاغاني، لهو الحديث اللي هي الاغاني. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا اله الا هو انه الغنى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ما فعلا بيضل عن سبيل الله، ما بيأمر الناس بالمنكر، بيأمر الناس بالمنكر وبينهاهم عن المعروف. وبعدين ويتخذها هزوا. يتخذها هزوا ازاي؟ بيستهزئ ازاي بآيات الله ودين الله؟ يقول لك ايه؟ يقول لك اللي هي بتاعت النار دي بيغنوها كده كذا وغنى. لا، غير نار يا حبيبي، نار دي اللي هي بتاعت ايه؟ عشانك انت انشوي عشانك انت انشوي بالنار ولقح جدتي وادخل جهنم واقول يا لهوتي. يبقى بيتريق بمين؟ ما هو بالدين اهو. زي الدنيا اللي طالعه تقول لك ايه؟ ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفره فغفرته. طب ربنا بيقول في القرآن: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لا، هي بقى تقول لك ايه؟ انت ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره، هو ما غفروش وانت غفرتي. وربنا بيقول في القرآن ان ربنا هو بس اللي بيغفر الذنوب. دي امثلة يعني، امثلة. فالمهم، يبقى المقصود ان الصلاة هي اللي بتنعى عن الفحشاء والايه والمنكر. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فلما أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان وبإيفاء الكيل والميزان، ردوا عليه على سبيل السخرية والاستهزاء، فقالوا: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا؟ إن هذا لا يصدر عن عاقل. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني كمان صلاتك بتأمرك بأن نترك تصفيف الكيل والميزان؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد. قال الطبري: يستهزئون به، يعني ما بيقولوها كده إيه استهزاء به، يقولوا: ده أنت راجل عاقل، ده أنت راجل مخك كبير، عشان كده بتقول لنا ان احنا ما نعملش حاجه في اموالنا اللي احنا بنملكها بحريتنا وتصرفنا، تقول لا ما نتصرفش بها زي ما احنا عايزين وهي اموالنا احنا؟ ده انت عاقل عقل يا راجل، ده انت مخك كبير، ده انت ما حدش قدك في العقل ولا التفكير. هي معناها كده. قال الطبري: يستهزئون به فانهم اعداء الله. قالوا له ذلك استهزاء، وانما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام. انك لانت الحليم الرشيد، يعني عايزين يقولوا له ده انت غبي وما بتفهمش، بس قالوها له بطريقه ثانيه. زي ما يكون مثلا، ديك مثال احنا بنقوله كده، لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه موقف كله غباء، تقول له ما شاء الله عليك، ده انت ذكائك خارق. قصدك بيها ايه؟ قصدك انك انت تسخر منه وتقول له ده انت غبي بعيد. هي معناها كده. هم عملوا كده مع مين؟ مع سيدنا شعيب. وهو رد واضح التهكم، بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه، وإن كانت سخرية الجاهل المطموس والمعاند بلا معرفة ولا فقه. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طب هو آباؤك كانوا جهال، تكملوا في الجهل؟ هم زعلانين إن هو إيه بينهاهم عن اللي هم بيعملوه، وهم زعلانين ان ازاي هيعملوا شيء ابائهم واهاليهم ما كانوش بيعملوه. فقالوا لا، ده احنا اهالينا كانوا بيعبدوا الاصنام دي، انت جاي دلوقتي تقول لنا لا؟ لا يا شعيب، خلي بالك، وكلامهم ده واضح فيه ان هم جهله. لان لو واحد كان ابوه لص، هل وجب عليه انه يطلع لص زي ابوه؟ لو قال الكلمات دي خالد بن الوليد ما كانش أذكى، صح؟ ولو قالها عمر بن الخطاب ما كانش أذكى، ولو قالوها الصحابة ما كانوا استخلوا الإسلام، كانوا خلوهم بقى على آبائهم فيه. انت نفسك ترضى وانت بتدخن سجاير، ان ابنك يدخن سجاير؟ هتقول لي لا. هقول لك لا، ما هو ابنك بقى هيرد عليك زي ما انت بترد عليا، كذلك وجدنا آباءنا. صح؟ يبقى ليه تمنع ابنك انه يشرب سجاير؟ ما تمنعوش بقى، ما انت مش من حقك تمنعه. لان انا لما باجي اقول لك اعمل كذا في الدين تقول لي والله احنا طلعنا لقينا اهالينا بيعملوا كده، مش معقوله دول كلهم غلط وانت اللي صح. خلاص ابنك برضه يعمل الذنب اللي انت مش عاوزه يعمله، ولما تيجي تكلمه اديني بلقن ابنك الحجه، يقول لك ايه؟ ما انت برضه قلت دوت وانا بقوله لك. طب اشمعنى ما ترضاهاش من ابنك وترضاها ان انت تقولها لغيرك؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهم لا يدركون او لا يريدون ان يدركوا، لا هم فاهمين ولا عايزين يفهموا اصلا ان الصلاه هي من مقتضيات العقيده ومن صور العبوديه والدينونه، الدينونه يعني ان يدين الانسان بدينه لله، وان العقيده لا تقوم بغير توحيد الله ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم، كما انها لا تقوم الا بتنفيذ شرائع الله في التجاره وفي تداول الاموال وفي كل شان من شؤون الحياه والتعامل، فهي لحمه واحده لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاه وعن شرائع الحياه وعن اوضاع الحياه. يعني خلاصة الكلام أن من يصلي صلاة صحيحة ويقيم الصلاة فإنه أبدا في معاملاته مع الناس لا تخالف معاملاته للناس اعتقاده في الصلاة. يعني اللي بيصلي بتتحسن معاملاته وتتحسن ألفاظه وأقواله وأفعاله، تتحسن اعتقاداته، تتحسن أخلاقه، كل شيء في حياته بيتضبط بينضبط. يعني شعيب لا يريد إلا الإصلاح. شعيبا لم تبدو منه جفوة أو قسوة، رغم أن هم قالوا له إيه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني بيتريقوا عليه ويسخروا منه، ورغم ذلك ما ردش عليهم بقسوة ولا جفوة، بل تلطف في جدالهم وآثر استمالتهم باللين، فضل أن هو يجيبهم بإيه؟ باللين، واكتذابهم بالرفق، وذكرهم بما بينه وبينهم من صلة، فذلك أدعى لقبول النصح والانصياع إلى الرأي وأدل على الرغبة في الخير والحب للنفع. ذلك أنت لما تكون بتنصح إنسان والإنسان ده مثلا قريب ليك أو جار ليك أو زميل ليك، تقول له وتعلمناها منين؟ من الأنبياء كلهم، وتلاقيها واضحة قوي في قصة نبي الله يوسف في السجن. طب هو اتحط في السجن ظلم مع ناس رد سجون، ماشي، او مع ناس مسجونين، قال لهم ايه؟ يا صاحبي السجن، يعني بلهجة المساجين يقول لك ايه يا ابو زمل، يعني احنا زملاء في مكان واحد، احنا زي بعض، انتوا مساجين وانا مسجون، احنا اصحاب مع بعض. عارف دي معناها ايه؟ يعني خلاص كثر الحواجز اللي بينه وبينهم في مسألة ان هو ما فيش فرق بينه وبينهم، انا زي زيكم، احنا مع بعض في مكان واحد، نتكلم بقى وناخد وندي. عملوا ايه؟ بدأوا فعلا ان هم يتجاوبوا معاه في الحوار، وبعدين بدأ بقى يكلموا بمسألة العقل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالعقل كده، كذا رب ولا رب واحد؟ فاهمني؟ يعني تاخدهم بالتدريب وبالعقل، ما تشعرهمش ان انت بعيد عنهم، كذلك زميلك في العمل. تقول له يا اخي مش احنا زملاء بقالنا كذا سنه مع بعض من يوم ما اشتغلنا، ودايما كل يوم ده احنا بنفطر مع بعض وما بفطرش مع اهل بيتي، ده انا برضه بقعد معاك اكتر ما بقعد مع قرايبي واصحابي، ده احنا بنعمل كذا، ده احنا بنركب مع بعض وبنيجي مع بعض وبنقعد مع بعض مثلا. فانت يعني على الاقل يا اخي حتى لو انا ما بحبكش ولا في بيني وبينك حاجه، ادي الفتره اللي عشناها مع بعض دي تخلينا برضه نحب بعض ونخاف على بعض، وانا لما اشوف غلط احاول امنعك منه، وانت لما تشوفني بغلط امنعني منه، فتبدا ايه؟ النصح بهذه الطريقه. فلما انس منهم ميلا اليه، لما حس ان هم بداوا يميلوا ليه شعيب عليه السلام، وظن ان اذانهم تفتحت لسماع قوله، بين لهم ان ظهور البينه له وكثره نعم الله عليه تحولان بينه وبين الانسياق الى طريقهم، ربنا اداله نعم، ما يخليش بقى النعم دي بدل ما يشكر ربنا يقوم يروح يعمل بيها معاصي. والاندفاع في غيهم وتمنعانه من التفريط في وحي الله والتهاون في تكاليفه، ثم أعلن إليهم أنه قد أوحي إليه بالهدى وأرسل بالحق وأوتي من الله بالرحمة وأرشد إلى ما لم يهتدوا إليه، وأنه لن ينا عن العمل بهذه الدعوة التي اختير لها وألقي إليه وحيها. قال يا قوم، يا قوم يعني إيه؟ يعني يا ناسي، أنا منكم وإنتم مني، يا جماعة ده أنتوا أهل بلدي، ده أنتوا برضو فيكوا قرايبي، فيكوا ناس جيراني، وفيكوا ناس أقارب ليا، فيكوا ناس نسايب ليا، فيكوا ناس يعني إحنا مش بعاد عن بعض. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ربنا اداني نعم، اداني عينين اروح انظر بيها للحرام ولا انظر بيها في مرضاته، اداني رجلين امشي بيها في مرضاته ومساعدة المحتاجين ولا امشي فيها في ما يغضب رب العالمين. بيكلمهم كده، ربنا اداني نعم اعمل بيها ايه؟ ربنا اداني طعام وشراب وارض مزروعة ابيعها بما يرضي الله ولا طفف في المكيال والميزان؟ بيجيبهم ازاي بالتدريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا مش بقول لكم تعملوا الصواب وأنا هروح أعمل الخطأ، لا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، أنا بقدر ما استطيع حابب إن الحياة تبقى إيه؟ صالحة للمعيشة ويبقى في إصلاح في الأرض، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني شعيب قال لهم أخبروني إن كنت على برهان من ربي وهو الهداية والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أعطاني المال الحلال، فقد كان عليه السلام كثير المال كما قال الزمخشري، والجواب محذوف دل عليه المعنى، أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي وكنت نبيا على الحقيقة، أيصح لي أن لا أأمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ يعني أنتوا شايفين أن أنا فعلا نبي وربنا أرسلني وده الحق، طب الأصل أن النبي يدل الناس على الخير ويمشي معاهم ولا يسيب الناس ماشية في عبادة الأوثان والأصنام؟ طبعا يدل الناس على عبادة الملك الواحد الديان وترك عبادة الأوثان والأصنام. يبقى إذن أنا بقول لكم بعيدوا عن الأوثان والأصنام لأن أنا إيه؟ نبي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لست أنهاكم عن شيء وارتكبه أنا، وإنما أمركم بما آمر به نفسي، يعني أنا مش بأمركم بشيء وبأمر نفسي بشيء تاني، لا، ده اللي هيطبق عليكم هيطبق علي، حتى لا تظنوا ان انا بأمركم بشر لان عمري ما هلقي بنفسي في الايه؟ في الشر. فزي يعني ما احيانا انت مثلا يعني انسان انت متخوف تاكل معاه، خايف مثلا يكون دسلك سم ولا حاجة في الطعام، وهو حاسس دي لان كان مثلا بينك وبينه خصومة او مشاكل وبعدين بدأتوا ايه؟ تصطلحوا، هو اوتوماتيك يعمل ايه؟ تلقائي يقول لك يا عم كل، والله بص الاكل حلو اهو، وياكل قدامك، لما ياكل هو بنفسه قدامك يعني ايه؟ بيطمنك. فسيدنا شعيب بيقول لهم كده نفس الطريقه، بيقول لهم انا مش هامركم بشيء واعمل غير اللي بيتطبق عليكم بيتطبق عليا، فلو شر عمره ما هرضى لنفسي، يبقى من باب اولى مش هرضاه لكم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، فالاصلاح العام للحياه والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعه فيه. وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكذب الشخصي، لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ وأنا هصلي؟ يعني هقفل الدكان وأقفل المحل بتاعي ربع ساعة لما أروح أصلي وأرجع، وهم خمس صلوات في اليوم والليلة، طب الفجر بنبقى نايمين يبقى أربع صلوات، وأنا بفتح من الظهر للعشاء يبقى ده أربعة في عشر دقايق بأربعين دقيقة، يعني أقول مثلا حوالي إيه؟ ساعة مثلا، قول ساعة. يعني انا بقى قفلت الدكان بتاعي في اليوم كامل ساعة 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، هو بيحسبها كده، فهمني ازاي؟ وان خيل الى بعضهم ان اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي، فهمني؟ ويضيع بعض الفرص. يقول لك يا مصلنا دلوقتي في الجامع، افرض جالي زبون دلوقتي ولقى المحل مقفول، لا انا هتنيني فاتح. مجاهد البعيد غبي، لان هو اصلا مكتوب له رزق معين في اليوم هيجيله سواء فاتح او قافل، فاهمني؟ بل ربنا سبحانه وتعالى قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا ايه؟ لا نسالك ايه؟ رزقا. ايه اللي دخل الرزق في الصلاه دلوقتي؟ حد فهم حاجه؟ ايه اللي دخل الرزق في الصلاه؟ عايز افهم بقى. ربنا بيقول للنبي امر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. العلماء تكلموا قال لك لان انت لو شغلت نفسك بالصلاه وبعباده الله رزقك الله. مش هو اللي قال وفي السماء رزقكم؟ في السماء ولا في الدكان؟ في السماء. امال انت ايه الدكان ده بقى؟ خلي بالك، اصل انت مش هيجي لك الرزق من السماء الا اذا انت خدت بالاسباب، بس مش تاخد بالاسباب وتسيب اساس هذه الاسباب اللي هي مساله العقيده والعباده، فهمني؟ المهم، فهم بيظنوا انها تفوت عليهم بعض الفرص، فانما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذره. يعني لو هنتكلم بقى انك انت لما تروح تصلي، بالعكس ده صلاتك دي بقى هتفوت كسب، بس الكسب الخبيث هتفوتك مساله اضاعه، يعني هتضيع منك فرص، بس الفرص القذره، لان كل ما يلهى عن العباده فهو قذر خبيث. ثم نفترض يا سيدي ان انت ما صليتش خوفا على الساعه اللي انت بتقول عليها في اليوم كله، وفضلت فاتح الدكان بتاعك. لو حبيت تدخل دوره المياه هتقفل الدكان ولا مش هتقفل؟ طب يعني كان الحمام اولى بيك، دوره الخلاء اولى بيك من ان انت تيجي تقف بين يدي الله؟ المهم، فيعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا. يعني الانسان اللي بيصلي يعوض عن هذا الكسب الخبيث وهذه الفرص القذره، يعوض عنها بكسب طيب ورزق حلال، ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. قال في نهايه الايه وما توفيقي الا بالله، فهو القادر على انجاح مسعاي في الاصلاح بما يعلم من نيتي وبما يجزي على جهدي. يعني انا توفيقي بالله، لان هو اللي هيعني على مساله الاصلاح. انا مش هصلح في الدنيا وأصلح في الكون بنفسي أو بقدرتي، لا، ده أنا ليس لي قدرة وليس لي طاقة، إنما توفيقي بالله. عشان كده قال في نهاية الآية وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت يعني عليه وحده ولا أعتمد على غيره، ده معنى التوكل. وإليه أنيب يعني إليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور، وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي. فكان عليه السلام قدوة حسنة لقومه، كان شعيب قدوة حسنة في سمو خلقه. احنا شفنا رغم ان قومه قابلوه بهذه الإساءة الا انه قابلهم بايه؟ بخلق حسن ورباطة جأشه. فبعد ان دعا قومه الى وحدانية الله تعالى والى العدل والمساواة والرحمة، قال بكل صدق وثقة يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كأن لسان حاله يقول يا قوم أنتم تعرفونني حق المعرفة، لقد ولدت وترعرعت بينكم، انتوا شايفيني من صغري في وسطيكم وانا ما بعملش معاصي، وانتم اهل قريتي واقربائي وجيراني، وتعلمون بانني لم اكن في يوم من الايام مفسدا في الارض ولا صادا عن سبيل الله، وقد رزقني الله منه رزقا حسنا. امتى رزق الرزق الحسن اللي هي النبوه دي؟ امتى؟ لما وجد في اخلاقه اخلاق الانبياء. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني الانسان لما يكون عايز يصل لمكانه علميه عند رب العالمين يتخلق باخلاق الانبياء والمرسلين. فما والدليل على ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكنى قبل، كان يعني خلعوا عليه رداء الصادق الامين قبل الايه؟ قبل النبوه. معايا ولا مش معايا؟ فيبقى اذا الانبياء والمرسلين يتخلقون باخلاق كريمه فاضله وصفات حسنه، لذلك سهل ان يكونوا ايه؟ انبياء. ولما رجع للسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، والحديث في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري من حديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، قال صلى الله عليه وسلم لما عاد من الغار والتقى معه جبريل فلقي السيده خديجه قالت: والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتفعل كذا وكذا من امور الايه؟ الخير. واخذت تعدد عليه افعاله الحسنه واخلاقه وصفاته الطيبه. طيب عرفت ليه بيصل الانسان لمكانه في العلم؟ بايه؟ بهذه الاخلاق. ثم شعيب قال: وقد رزقني الله منه رزقا حسنا، اللي هي النبوة يعني، فما طففت الكيل والميزان ولا ظلمت صاحب حق أبدا، وأعمالي ترجمة أمينة لأقوالي، وليس في خلقي اضطراب. خلي بالك برضو أعمالي ترجمة لأقوالي، يعني معناها أنه مش بيقول كلام وأفعاله تخالف أقوالي. وأعمالي ترجمة أمينة لأقوالي، وليس في خلقي اضطراب ولا تناقض أو انفصام، وقصار القول فأنا أول المتمسكين بكل ما أمركم به، ولم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه أنا. وقوله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني إنني لا أبغي من وراء هذه الدعوة مالا ولا جاها أو مغنما، وكل الذي أريده هو إصلاح أمور دينكم ودنياكم، وأنا أعلم جيدا بأن التوفيق والفلاح من الله وحده، ولهذا فقد توكلت عليه في جميع أموري، وإليه وحده أرجع في كل ما نابني، وأنا لا أرجو منكم أجرا ولا أخاف منكم ضرا. ولأنه عليه السلام كان قدوة حسنة أعجب به وبدعوته نفر من قومه، في ناس أعجبوا به، وأخذ عددهم يزداد يوما بعد آخر. وهو ده الحق، إن الباطل أعداده يوم عن يوم بتقل مش بتزيد، وإن كانت في الناظر للوهلة الأولى إليها إن هي كتير، لكن في النهاية بتقل مع استمرار الوقت بتقل. الدليل على ذلك كتير جدا، أحاديث كتيرة، مثلا الحديث اللي في الصحيحين حينما التقى أبا سفيان بهرقل، وكان أبو سفيان لسه على الشرك ما دخلش الإسلام، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان والمشركين كان فيه هدنة معاهدة سلام، يعني إن ما يبقاش فيه حرب في فترة معينة. فهرقل كان حذاء، رجلا حذاء. طبعا أنت لو قريت حذاء دي تفتكر إيه؟ بتاع أحزاب. بتاع أحزاب إزاي وهو ملك؟ لا، حذاء يعني يعرف في النجوم، بيعرف في الفلك. فكان وكان عنده علم هرقل، فإذا به يرى في النجوم أن نجم نبي آخر الزمان قد ظهر، فعرف فقال: ظهر نجم الختان، هل يختتن أحد من هذه الأمة؟ قالوا: لا يختتن إلا اليهود ولا وبعض من العرب. خلي بالك، سبحان الله، يقول لك الختان مش في الدين، وكان الختان علامة في الحديث في صحيح البخاري على إن إيه؟ على إن بص نجم إيه؟ نجم الختان، يعني هذه الأمة عرفت بالختان قبل النبي التحميد، سبحان الله العظيم. فخلصت الكلام يعني إذا به يعني بالحاشية بتاعت الملك كركر، يقولوا له لا بس اليهود ما تقلقش منهم، احنا شارينهم بفلوس، يعني أي حاجة احنا عايزينهم نقول حلال حلال حلال يقولوها، حرام حرام حرام يقولوها، بس انت ايه قولوا ادفع وما لكش دعم. فقال لهم طيب عايز اشوف حد من دول. فجأة جه قبيلة مين او القافلة بتاعت ابي سفيان بقى كانت في رحلة التجارة، جابوهم قال لهم هاتولي مش دول من العرب هاتوهم لي، جابوهم وقف ابو سفيان قدامه، وقف سائر العرب ايه خلفه، تقريبا اذكر ده الحديث رقم 7 في صحيح البخاري. فوقف ابو سفيان عشان قدام هرقل وجهه الوجه هرقل، ومعاه مين الترجمان يترجم من اللغة العربية للايه للرومية. المهم ايا كان بقى، فالمقصود كان بيترجم للغة الاخرى يعني. فاذا به بهرقل يسأل الترجمان ان هو يسأل ابا سفيان، وخلى باقي العرب فين خلف ظهر مين ابو سفيان. ليه؟ قال لهم، قال للترجمان يقول لهم هو دلوقتي مش شايفكم، ابو سفيان ظهره ليكم، فما تستحيوش منه، ما تعرف مش هيعرف مين اللي فتن عليه، لو كذب في حاجة شاوروا لي بس انه بيكذب، فهمني؟ وكان ذكي جدا هرقل ده، ما هو لو مش ذكي ما كانش مسك الملك صحيح. المهم فخلصت الكلام، بس رغم ذلك ذكاؤه ده ما وصلوش للإيمان، مع انه عرف ان النبي هو النبي، وقال لو اعلم اني اخلص اليه لغسلت عند قدمي، يعني انا لو اعرف ان اهلي وقومي وشعبي هيسيبوني لانه قبله كان في ملك وبدأ وقرأ وعرف في الدين فجي يسلم قتلوه، فقال لك انا لو اسلمت هيقتلوني، فلو اضمن ان انا يسيبوني لروح اختر رجل النبي ده صلى الله عليه وسلم، بس في النهاية مات على الكفر عياذا بالله، لانه عرف في النهاية من خلال المحادثة اللي هقولها دي، عرف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي اخر الزمان فعلا، فراح وقف وجمع قومه وقفل عليهم الايه القصر، وقال لهم انا امنت بهذا الايه الرجل، فامنوا معايا بيه علشان خاطر نفوز بالدنيا والاخره. فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني بداوا بقى ينفروا زي الحمير ومش عاجبهم الكلام، راح حب يخرج من الموضوع، قال لهم ايه، قال لهم انا كنت بقول كده بس اختبارا لشدتكم في دينكم، اشوف كنتوا عاملين ايه في دينكم، سهل ان انتوا تتهاونوا فيه ولا لا، فرضوا عنه بس ربنا غضب عليه. المهم فرح من ضمن الاسئله قال له ايه بقى، قال له وهل اتباع هذا النبي يزيدون ام ينقصون؟ هو ده الشاهد بقى، انا بحكي الحديث عن الحته دي، قال بل يزيدون. يبقى اذا اتباع الحق دايما في ايه؟ في زياده مش في نقصان. وساله سؤال ثاني قال له وهل اذا دخل احدا منهم في دينه يرتد سخطه لدينه؟ يرتد تاني لما يكتشف بقى شخصيه الراجل ده، وان الدين ده دين باطل وانه مش صح وان طلع غير زي ما هو متوقع، بيخرج فعلا من الدين ويرجع للي كان عليه؟ قال له ابدا، ده بيخشوا في الدين نعذب فيهم ونضرب فيهم بيتمسكوا بيه اكتر. فهو ده اللي انا ايه عاوز اقوله يعني، ان هو عليه السلام كان قدوة حسنة، اعجب به وبدعوته نفر من قومه، واخذ عددهم يزداد يوما بعد الاخر. وذكرت لكم الدليل اهو. دليل ثاني برضه حديث متفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري، حديث القاتل 100 نفس. قاتل 100 نفس عمل إيه؟ ركز معايا كده في النص. سأل عن أعلم أهل الأرض بعد أن قتل 99 نفسا، فدلوه على عابد على راهب، فأتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ثاني، الرجل راح يتوب، راح عمل ايه؟ قتل. وبعدين راح برضه عايز يتوب، تتوب ايه تاني يا عم؟ انت مش رايح تتوب روح ارتكبت مصيبه؟ يبقى اسكت بقى، انت كل ما تيجي تروح تتوب هتعمل مصيبه. قال لك لا، لان اصلا هو زهق بقى من المعاصي. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني الطاعات الواحد ما يزهقش منها، لا تمل، اما المعاصي فتمل. وبعدين الراجل ده كان في اهل المعاصي، ترك اهل المعاصي وحب يروح فين؟ للتوبة، يبقى دايما في الحق في دايما ايه زيادة. شوف عدد المنتقبات النهاردة وعددهم الشهر اللي فات وعددهم الشهر اللي قبله وعددهم الشهر اللي قبله وعددهم السنة اللي فاتت، خارج عدد الشباب الملتحي النهاردة ولا الشهر اللي فات مثلا، فهمني؟ فدايما تلاقي الطاعات ايه لا تمل، واهل الطاعة دايما في زيادة على عكس المعاصي واهل المعاصي. فتعد التربية بالقدوة من افضل انواع التربية واشملها واكثرها عمقا. دايما التربية تكون بالقدوة. ما يجيش واحد بيشرب سجاير ويقول لابنه يا ابني ما تدخنش. ما تدخنش ازاي؟ اذا كنت انت بعد ربع ساعة ولا من نص ساعة كنت قايل له يا ابني ناولني الطفاية عشان اطفي في علبة السجاير، وقايل لاخويا يا ابني انزل اشتري لي علبة سجاير وتعالى، وقايل لجاره وهو كان جاره بيزورك في البيت قايل له علبة السجاير اللي معايا خلصت طلع لي سجارة من معاك، ومنين تقول لابنك اشرب سجاير؟ ما ينفعش. فالتربية بالايه؟ بالقدوة، لانها من أفضل أنواع التربية وأشملها وأكثرها عمقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يربي بالقدوة، ما كانش النبي يقول للصحابة اعملوا كذا وهو ما يعملوش، كان دايما ايه يعمل هو بنفسه. يعني حتى في الحروب، أنا هذا السؤال، لو النبي مات في حرب من الحروب دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. الجيش هيكمل ازاي وهيعمل ايه وهيتصرفوا ازاي في الدعوة وهيتصرفوا ازاي في سياسة الدولة وتنظيم، مشكلة. ورغم ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول إذا اشتدت الوطيس، يعني حمية الحرب قوي، كنا نختبئ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو اللي في المقدمة قدام العدو، انت متخيل؟ ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان يقف في وسط الغزوة ويقول كده بعلو صوته أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب. تعرف يعني يقول أنا النبي؟ ده لما بيجي عقيد ولا عميد ولا حاجة كده في الجيش ويجي في حرب بيخلع الرتب بتاعته، لان لو اتشاف، لو حد شافه هيمسكوه يحطوه هو في الدماغ على طول يوم رايحين ايه قتلينه اول واحد، لان ده رمز، فاهمني؟ ولذلك تلاقي حامل الرايه مش اي حد يحمل الرايه، لان اللي بيحمل الرايه ده معروف ان هو اول واحد هيتنش، فاهمني؟ فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بينقي اشخاص معينه لحمل الرايه مش اي حد يحملها، وكان في روايه من الروايات كان ينافسهم على الرايه، سأعطي الراية غدا إلى رجل يحبه الله ويحبه رسوله ويحب الله ورسوله، يعني ربنا يحبه ورسوله يحبه وهو كمان يحب ربنا ورسوله. ساعتها عمر بن الخطاب قال ايه؟ هو أصلا مش في دماغ سيدنا عمر مسألة الرياسة أبدا، حتى ما ليه؟ فتمنيت ساعتها حب الرياسة في الحتة دي بقى، كنت أتمنى أن أنا أكون أنا اللي هيقول ايه؟ مين فينا اللي هيمسك الراية؟ فطلع أن اللي يمسك الراية في اليوم الثاني، خلي بالك بقى، شوف التحفيز، النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعدين قال لهم هاتوا الرايه، الرايه جايه من بعيد، والناس كل الصحابه واقفين مستنيين مين ده؟ مين ده اللي بيحب ربنا ويحب ربنا؟ وكله بقى مستني وعمال، فاهم ازاي؟ شوف الحماسه وحب بقى المساله او تحفيز او قدوه. ويقوم جاي ايه؟ جايين ساحبين الرايه، يقوم يقول ايه؟ اين علي؟ سيدنا علي كان عنده ساعتها رمض في عينين، ما بيشوفش كويس ساعتها، يعني كان عينه وجعاه بحيث ان هو مش هيعرف يفتح كويس. فزي يقف يمسك الرايه ويخلي باله من الاعداء وجايين يضربوه. قالوا له رسول الله علي عنده اصابه رمض في عينه. سيبك منه خد واحد غيره. يمكن يطلع ادي فرصه ثانيه ممكن يطلع انا ولا حاجه. قال لهم اين علي؟ فجه فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعا له وتفل في عينه فاصبحت اصح من السليمه. لحد يوم ما مات رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اقصد اقول لك ايه؟ شوف دايما كان يقف هو ايه؟ قدوه في كل شيء، لان التربيه بالقدوه، التربيه بالقدوه من افضل انواع التربيه واشملها واكثرها عمقا. يقول الاستاذ محمد قطب، وحاول تفهم الكلام ده، من السهل تاليف كتاب في التربيه. وخلي بالك برضو في مساله ان التربيه بالقدوه من افضل انواع التربيه واشملها واكثرها عمقا، ليه؟ انت ممكن تقول لابنك صلي صلي صلي صلي، لكن لو انت نزلت صليت وخدته معاك تفرق كتير، صح؟ مثلا يعني يا ابني ارعى ايتام وارامل، انفق على فقراء ومساكين، مهما تقول غير لما يشوفك انت بتعمل. التربيه بالايه؟ بالقدوه، لان قول رجل يؤثر، قول الف رجل قد لا يؤثر في رجل. وفعل رجل يؤثر في ألف رجل. يقول الأستاذ محمد قطب: من السهل تأليف كتاب في التربية، ومن السهل تخيل منهج، وإن كان في حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق، يظل معلقا في الفضاء ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض، ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه. عندئذ فقط يتحول المنهج إلى حقيقة، ويتحول إلى حركة، ويتحول إلى تاريخ. ولقد علم الله سبحانه وهو يضع ذلك المنهج، هذا القرآن يعني، والمنهج والدستور والشريعة، أنه لابد من ذلك الإيه؟ البشر اللي يطبق الكلام اللي في القرآن ده عملي، ويمشي. تشوف أنت القرآن ده فعلا القرآن بيمشي على الإيه؟ على الأرض. فلابد من قلب إنسان يحمل المنهج ويحوله إلى حقيقة لكي يعرف الناس أنه حق ثم يتبعوه، فلابد من قدوة. فكان محمد صلى الله عليه وسلم ما سيجي يقعد يقول لك شرب الخمر لا حرام، وبعدين ما يبعت لكش ده ربنا يقول كده مثلا، وبعدين ما يبعت لكش رسول ثم انت تعمل ايه؟ عادي، كلام مكتوب صح؟ لكن لما تلاقي بقى يبعت لك ملك وما يشربش خمر برضو هتقاوح وترفض تقول لا اصل ده ملك، والملك اصلا ما بيشربش خمر، واصلا مش محتاج الخمر، انما احنا محتاجين، احنا بشر فما ينفعش نتبعه. فراح ارسل لك اصلا مين؟ بشر زيك زي بالضبط، ما فيش فرق بينك وبينه غير في حاجة واحدة بقى، قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم يوحى الي. ليه بشر؟ عشان مش كل ما حاجة النبي يعملها تقول يا عم اصل ده سيدنا النبي هو يعمل ايه، هو سيدنا النبي ما هو بشر يا ابني، عشان تتقلده وتعمل زيه، هو بعته لك بشر عشان يبقى قدوة وتنفيذ عملي للمنهج الرباني. لذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووضع في شخصه صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي، الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انت بتشوفه في القرآن ده كان بيتطبق عملي، نموذج عملي، مش كلام بس في الكتاب. فهي إجابة دقيقة عجيبة مختصرة شاملة، كان خلقه القرآن، كان هو الترجمة الحية لروح القرآن وحقائقه وتوجيهاته، ومن ثم كان كالقرآن قوة كونية عظمى، قوة من صنع الله يتكامل فيها الناموس وتتكامل فيها القوة، الناموس يعني القانون يعني الإله، وتتكامل فيها القوة، وتلتقي السماء بالأرض أروع لقاء شهده الكون، وكان قدوة للناس في واقع الأرض يرونه وهو بشر منهم زيه زيهم، بيمرض زيهم، بيجوع زيهم، بيعطش زيهم، وهكذا. تتمثل فيه هذه الصفات كلها وهذه الطاقات، فيصدقون هذه المبادئ الحية. ليه؟ لأنهم يرونها رأي العين ولا يقرؤونها في كتاب. يعني ما يجيش يقول لك لا ده الكلام ده كلام خيالي ما ينفعش يتطبق في الحقيقة، لا ده احنا شايفين النبي نفسه اللي هو بشر زيه زينا بينفذه، يبقى ده مش صعب علي ان انا ننفذه. ويرونها في بشر فتتحرك لها نفوسهم وتهفو لها مشاعرهم، ويحاولون ان يقبسوا قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بقدر ما يطيق ان يقبس، كل واحد على قدر ما يستطيع ان هو يقلد الرسول فيه، وكل بقدر ما يحتمل كيانه الصعود، لا ييأسون ولا ينصرفون ولا يدعونه حلما مترفا لذيذا يطوف بالافهام. مش يبقى بس يقول لك يا والله النبي ده كان حاجه عظيمه، طب بعدين كلامه بس، لا، لأنهم يرونه واقعا يتحرك في واقع الأرض، ويرونه سلوكا عمليا لا أماني في الخيال. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة للبشر في تاريخها الطويل، وكان مربيا وهاديا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به، سواء في ذلك القرآن المنزل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست آية عصر، وليست آية جيل، وليست آية أمة ولا مذهب ولا بيئة، إنها آية كونية للناس كافة وللأجيال كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن، عالم الحشرات وعالم النباتات، عالم الطيور وعالم الحيوانات. هتقول لي إزاي؟ أقول لك رحمة للعالمين، من ضمن هؤلاء العالمين رحمة للجن، إنك أنت نهاك الإسلام إنك أنت تسكب الماء الساخن في دورة المياه حتى لا تأذي الجن. أمرك إنك أنت لا تبول في جحر صغير عسى أن يكون مسكن من مساكن الجن. أمرك إنك أنت لا تزيل النجاسة بعظم أو روث. الروث اللي هو بعر البهائم. ليه عظم؟ لأنه طعام إخوانكم من الجن. يكسر هذا العظم ربنا تبارك وتعالى لحما فيتغذى عليه الجن المسلم، فترجع العظمة فيها لحم من أول وجديد. والروث علف الدواب بتاعت الجن اللي هم بيركبوه. يبقى شوف رحمة للجن ولا لا؟ ورحمة للإنس عشان يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار. رحمة للحشرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاتب الله نبيا من الأنبياء حينما جلس تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهاده فأخرج، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله من أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. خلي بالك. وفي رواية أخرى أنه أحرق نملة، خلي بالك، هذا أمر بقرية النمل فأهدمت، فقال الله له تبارك وتعالى هل نملة واحدة، يعني كانت النملة بس اللي أرصتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخلق. يبقى حتى كمان لعالم الايه؟ الحشرات، عالم النباتات. قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بقى عن النباتات، يعني ضرب مثلا في صحيح البخاري مثال للمؤمن بالشجرة، فقال لهم ما هي هذه الشجرة؟ فاستحى الصحابة أنهم يجاوبوا، كان عبد الله بن عمر هو اللي يعرف إن هي النخلة، لأن فيها شبه ما بينها وبين الايه؟ المؤمن في بعض الصفات، يعني إن هي دايما كلها منفعة والمؤمن دايما كله منفعة. وكتير قوي مثلا من المحاصيل الزراعيه النبي اتكلم عنها صلى الله عليه وسلم، والرأفه بالنباتات. بل حتى لو القيامه بتقوم وقال ولو في يد احدكم فسيله، يعني قطعه نبات صغيره فليزرعها ما تسيبهاش تموت برضه، مع ان القيامه هتقوم. فرحمه للعالمين، للانس والجن والحشرات والحيوانات. دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي سقطها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وغفر الله لامرأة بغي سقط كلبا. والأحاديث كتير. يبقى شفت رحمة للعالمين ولا لا؟ حتى الكفار رحمة ليهم. رحمة ليهم ازاي؟ ابن عباس يقول لك ايه؟ ان اي كافر كان يحصل ايه؟ ربنا بيعمل فيهم ايه؟ بيبيد هؤلاء الكفار. ونوح ربنا عمل في قومه، دمرهم واغرقهم. ثمود بالرياح وفي الجبال واهلكهم. ثمود لما عملوا عقروا الناقة. لوط قلب القرية بتاعتهم. تفهم قصدي ايه؟ طب أمة محمد والمشركين، طب نعمل فيهم ايه؟ فوجودوا في وسطهم رحمة، يترحموا من ان هم ايه؟ يتعذبوا زي ما تعذب الأمم اللي قبلهم. شفت؟ يعني رحمة كمان للمشركين. فسبحان الله العظيم. المهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والإسلام يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية، فيقيم تربيته الدائمة على هذا الأساس. لابد للطفل من قدوة في أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع. ولابد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع الإسلام وتقاليده النظيفة، لكي يحملوا الأمانة لمن يربونهم من الأجيال. ولابد للمجتمع من قدوة في قائدهم أو زعيمهم أو حاكمهم تتحقق في شخصه المبادئ وينسب على منواله المحكومون، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: والله لو أن بغلة عثرت بأرض العراق لحاسبني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. وكان ينزل رضي الله عنه وارضاه والحاكم أمير المؤمنين يتجول في الشوارع والطرقات بالليل ليرى أحوال الناس، فرأى امرأة تطهو طعاما ولكنه في الحقيقة ليس بطعام. ما هذا؟ شجارة تصبر بها أولادها حتى يتعبوا من انتظارهم فيناموا من الجوع. فلما مر بها قال: يا أمة الله لماذا تصنعين هذا؟ قالت: لأن عمر، خلي بالك، لأن عمر لا يعطي من بيت المسلمين، من بيت مال المسلمين، إلا لمن إيه؟ لمن فطم، ولا يعطي للأطفال الرضع، فأنا أفطم أولادي مبكرا حتى يعطيني عمر، فأنا لا أستطيع أن أنفق عليه. فمن ساعتها بقى إيه؟ يعطي من بيت المال لمين؟ للرضع. وكثير كثير من المسائل. فلابد للمجتمع من قدوة في قائدهم أو زعيمهم أو حاكمهم تتحقق في شخصه المبادئ وينسج على منواله المحكومون. والقدوة للجميع هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه. يا ترى بقى شعيب كان حريص على هداية قومه بعد كل هذه المعاناة اللي لقاها من قومه؟ وهل هو فتح لهم قبل التوبة والمغفرة، ولا هددهم وتوعدهم، ولا عمل الاثنين؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى بعد العشاء. حتى عن سؤال أو استفسار الأول، بس ما ننساش إن بكرة السبت إن شاء الله الساعة 12:30 بعد منتصف الليل الحلقة عن قناة الحافظ، الجزء الثاني من حلقة قصص القرآن، قصة عزير. لا الساعة 12:30. طب ما أنا خليت المذيع، أيوه، طب ما هنبه وقال إن أنا هاجي في التلت، في النص الأخير، قسمنا الحلقة نصين السبت اللي فات لان كان حصل لخبطه في الجدول فما رضيناش ان احنا نرجعهم، وقلنا خلاص الحلقه نقسمها نصين احنا وهم. قدر الله ما شاء فعل. حد عنده استفسار؟ الحديثه اللي هي بتاعت ملك الحرق، ده نبي. نبي؟ وقيل، انا مش عايز احرقها، قيل ان هو عزير. قيل ان اللي امر بقرية النمل هو عزير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار الا رب النار. نعم. نعم، هو قالها بعد هذا الحديث، يعني بين هذا الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى عاتب نبي من الانبياء من اجل انه احرق قريه من الامم تسبح، لان ربنا قال: امم امثالكم، الطيور والحشرات كل دي امم زينا زيهم. وفي نفس الوقت بيبين ان لا يعذب بالنار الا رب النار، فلست انت رب النار فلا تعذب احدا بالنار. طيب، يبقى نلتقي ان شاء الله يوم الجمعه المقبل باذن الله، وبكره ان شاء الله ما ننساش الحلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.